بعده السؤال يقول السائل: هل يجوز ارتداء الكمامة للمحرمة بحج أو عمرة؟ نعم، يجوز ارتداء الكمامة التي توضع على الأنف والفم للمحرم أو المحرمة بحج أو عمرة، لأنها تستر جزءا قليلا من الوجه وهو الأنف والفم، وهذا ليس ساترا للوجه، وللضرورة يجوز ارتداؤها ولا شيء في ذلك.